أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو التوضيح في مسألة القيام للقادم، متى يجوز ومتى لا يجوز؟ وفقكم الله وجمعني وإياكم في الجنة. القيام للقادم عند وجود الموجب، أن يكون قادما من سفر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم جعفر من خيبر قام فالتزمه وقبل بين عينيه، قال: بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا من معارفك أو من الناس تعرفه قدم من السفر أو مسافر جاء ودخل علينا في المجلس كضيف ونحو ذلك، نقوم له، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام للمسافر. وكذلك القيام عند السبب كالفرح والتهنئة، فإذا أردت أن تهنئ دخل عليك أخوك المسلم وأردت أن تهنئ أن تهنئه بنعمة من نعم الله عليه، فإن السنة أن تقوم له. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قصة كعب بن مالك أنه لما نزلت توبة الله عليه ودخل المسجد قام له أبو طلحة قبل أن يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح قال كعب: فما زلت أحفظها لأبي طلحة، لأنه يريد أن يهنئه بتوبة الله عليه، وهذه نعمة دينية. فإذا مثلا أتم الإنسان حفظ القرآن وأردت أن تهنئه بهذه النعمة ودخل عليك في مجلس وقمت تهنئه بهذه النعمة الدينية، أو أصابته نعمة دنيوية ترقى في عمله في وظيفته كسب في تجارته فقمت من أجل أن تهنئه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا طلحة في قيامه وأجاز له ولم ينكر عليه ذلك. أخذ العلماء من هذا أنه إذا كان القيام لتعزيته وجبر خاطره، كأن يكون مصابا في نفسه أو في أهله أو في ولده وقمت من أجل أن تعزيه فلا بأس، لأنه كما يقام عند الفرح يقام عند الحزن. ومن أنسب وأجمل ما ذكره أهل العلم ما ذكره الإمام البغوي في شرح السنة، أن القيام مشروع عند وجود الموجب له من فرح أو حزن، وهذا كله مستنبط من السنة. فإذا وجد الموجب فلا بأس. أما إذا كان أخوك معك وأنت ذو عهدك به قريب فجاء ودخل فتقوم له، فهذا من التكلف فليس بلازم أن تقوم له. وأما لو دخل إنسان في مجلس وسلم عليك وهو قائم تقوم له، فالقيام عند السلام مشروع، لأن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تسلم على أخيك وأنت قاعد ما ردت عليه التحية كما ينبغي، وهذا تأنف منه الطباع السليمة ولا يأتي به الدين والشرع. لم يرد أنه كان يسلم على الرجل وهو قاعد، خاصة إذا كان الذي يسلم عليه كبير سن أو له حق. وأما حديث نهي عليه الصلاة والسلام عن التمثل قياما فقال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما، فهذا حديث لا يحسن البعض فهمه. أن يتمثل من التمثال، والتمثال ينتصب جامدا، وهذا يقع أن بعضهم إذا دخل الرجل يقومون ولا يسلمون، فقط يقومون لدخول الداخل، وهذا في إهانة للناس. ولذلك المسلم لا يذل أن يقف فقط، لا يريد أن يسلم ولا يصافح، يقف فقط لكونه فلان دخل. فهذا هو الذي ورد فيه الوعيد. ورد فيه الوعيد ليس للقائم، وإنما لمن يقوم له الناس ويريد إذلالهم. من أحب أن يتمثل له الناس قياما، فمعنى أنه ما قال إن القيام نفسه محرم، إنما المراد في النية. والشيء قد يكون جائزا في أصله وينتقل عن الجواز إلى التحريم في حق المخصوص بنية مخصوصة. ولذلك الرياء والسمعة ومحبة الظهور والعلو والتعالي في الناس هذه كلها مفاسد في القلوب، فيكون الإثم متعلقا بها في خاصة من نواها. وليس معنى هذا أنه يحرم على الإنسان أن يقوم أو يحيي أخاه المسلم، فهذا لا بأس به ولا حرج عند وجود الموجب، ولا يتكلف في ذلك كما ذكرنا. فإذا سلم عليك أخوك وهو قائم تسلم عليه قائما، لأنك ترد التحية بمثلها، لأن هذا أصل. وأما إذا قام الإنسان ووقف من دون موجب فهذا فيه إذلال، فالإنسان لا يذل نفسه، لأن الله أكرمنا بالإسلام وأعزنا بالإسلام، فعليه أن يتعزز بعزة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.